كيلو ولا يا سي قلت قلنا ومن مستحق الخمس والزكاة. أيوة مستحق. وش يعني هنا هنا به اختلاف. كيف العبارة ومستحق صح؟ ايه. ومستحق الخمس. هذا العبارة ايه ولا مستحق الخمس. هنا العبارة فيها اشكال قليل ان احنا بيقول لا يصح بيع كذا وكذا وكذا. ولا يصح اخر شيء بيع موهوب او مشترى او موهوب صح؟ نعم. ورجع الحين هو مستحق. هنا اختلف المعنى. كان يقول ولا مستحق. ما يشتي ولا يصح بيع مستحق. لا يصح البيع مستحق. ما يشتي ولا يصح البيع مستحق. يشتي ولا في مستحق. واضح؟ هنا شي من مدري ليش كان الان زمنها بمن ولا من مستحق الخمس. لا انه لو عطفها على السوابق انها جاء معناها ولا يصح بيع مستحق الخمس. ما حد يبيع المستحق. المستحق هو الرجل الادمي الفقير ولا الامام ولا مستحق. هاي اذا قلنا مستحق الخمس. وش هو مستحق الخمس؟ يعني الخمس المال اللي فيها الخمس. الخمس يعني ما يصح بيع الخمس. ما يصح المال الذي يستحق ان يخرج منه. الخمس المستحق يعني ها. عبد الله انت عندك جميل ارسل. يعني ومستحق الخمس يعني الخمس المستحق. ما يصح بيعه. ايش؟ مستحق الخمس ومستحق الزكاة بعد التخلية. مبلغ قبل ضروري قبل. لا لا الخمس المستحق. انه نفس الكلام بس بقول مستحق الخمس يعني الخمس المستحق. التعبير نفسه. يعني حين يقولون مضروب العبد ولا العبد المضروب. المضروب العبد يعني العبد المضروب. اسمع خليها مستحق الخمس ذلحين اوضح. ذلحين قال اذا استحقيت الخمس انا من مال. ورجع ما قد قبضته. قد انا استحقه. بس ربيع من الذي عنده؟ لا. إذا ما هو سابر؟ ما هو سابر؟ البيع من مستحق يعني المستحق يبيع. ما سابر يشتر البيع من مستحق الخمس. واضح؟ يشتر من مستحق. ولا صح من مستحق الخمس يعني ما صح ان يكون البيع صادر من مستحق الخمس. لجل انه ما قد قبض بعد التخلية. يعني انت الخمس هذا قول ذي الخمس حقك. قلت خلاص. بعته منك ما قد قبضته. قال لا يا صح. وكذلك الزكاة نفس الكلام. إذا جيت أنا الفقير قلت له الزكاة هذه لك قال خلاص بعتها منك. فهو قد خليت بينه وبينها صح. بس بربيع يعني يبيع مني المستحق هذا يبيع مني. لا لا أفهم. يعني من مستحق ما أنه لا نبيع منه يعني ولا يصح البيع منه. يعني لا يصح أن يكون يصدر البيع منه. لا يكون يصح أن يكون بايعا. لا صح من البيع. جميل. ها قال ولا هو مستحق الخمس والزكاة بعد التخلية إلا المصدق ما هو بايسم. أنا قالوا التخلية ولا المصدق غير ولا قبل. ما أنت وين أنت تقرأ الزكاة بعد التخلية. هناك تمام. الحين المصدق جاي يأخذ المال منه معي زكاة بياخذها المصدق بايصبر يبيعها مني قبل يقبضها. نعم. أنا بيمكن لأنه قال إذا خليت بينه وبينها مثل لو قبضها. لكن لو هو الفقير وجاء وقال بيبيعها مني لا. هذا الفرق. لكن وش العلاقة؟ قال لأنه مأجر. وش ما له مأجر؟ قال التخلية منه. ما ندري. المهم قدو يعتبر قبض بخلاص. قد بايصبر. قال لكونه مأجر. سهل ما علينا من ذي عندك. المصدق قال قد التخلية تعتبر قبض. إذا خلينا بينه وبين المصدق يعني بين المال وبين المصدق مثل لو قبضها. ما عندك ضامن. لكن الحين تخلي بين المال وبين الفقير ما هم اللي حنقول قبله. بس. واضح؟ ها قال إلا المصدق بس. ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسدا إن لم يتميز ثمنه. إذا بعت مثلا اثنين أشخاص. بعتهم منك ايش ب 10,000. جينا لو به واحد حر. كيف نقول البيع هذا بطلت ولا صحت ولا صح بعضها؟ صح. في ذا المثال بطلت. في هذا المثال الذي ذكرت لكم بعت منك الشخصين ب10,000، لكن اذا قلت بعت منك الشخصين كل واحد بايش 5,000 وانشرت، جينا عند الله واحد ما حر عرف صبر ليش العبد. هذا معنى ايش؟ ومتى انضم الى جائز البيع غيره فسد ان لم يتميز ثمن. ما اذا تميز درينا كم ثمنه سابر. سابر في ايش؟ في سبق اذا قلنا 10,000 بعناز دولي الاثنين ب10,000 تميز هناك بخمسه. وش دراهم خمسه؟ واحد يجيب واحد خلقه واحد درهم. لا بس والله ما والله ما تشارب ما لهم سوا. ما قد سدينا قبل لا اذا قد قلنا بثمن كل واحد بخمسه يعني اذا قد ثمن معين اذا قد مميز يعني لا والله التمييز ما اشتغل معين. او يعني التمييز يعني بين قيمته 5,000 في سيء. لا في ذاك الثمن مميز سهل يكاد يعني ذا مميز الثمن يعني كم ثمن ذا وكم ثمن ذا؟ ولا هم جوا أي طريقة إذا ذاك مميز الثمن سهل. ولا هم جوا يعني يمكن بل إيش؟ عندهم قدح. إيه هم جوا. دول يرحب. ما عندك كده أكيد ما في. عندهم قدح بس ما الظاهر ما عنده سوا. لأن هالقدح يعني ذا. لا هم سوا شيء. أتقول أنا كل مرة هم سوا ورجع سوا عب. حمحبوه. إذا ما هم سوا ما تميز. المهم القاعدة إذا تميز ثمن كل واحد سام. لأن فصل وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف. هذا الحين إذا باع واحد الكتاب ذا. أنا هذا الكتاب مثلا فرض ما هو لي. جيت أبيعه. هل البيع ذا باطل؟ قالوا لا ما هو باطل. لكن يعتبر موقوف يعني اذا بده يجيز المالك السابق. هذا انا معناه موقوف واضح. ينفذ او ينعقد قالوا انه ينفذ احسن. ها ينفذ وش ده من اشكال الحين ما قد قرينا هذا. لا تعرف اشكال على شيء ما قرينا. ها ما انسى كلمتين عقد ما بلاش تيجي يصبر ينفذ يعني. وش هو هذه صحيحا؟ ما به لا صحيحا ولا صحيحا. ها مالك ما قد بشي لا صحيح ولا صحيحا ولا قرينا شيء قلنا انه موقف. خلينا نصل عنده وين صحيح؟ ما قد قرينا صحيح. قال وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف. ما قال صحيح. قال لك موقوف ما علينا. قال لك انه موقوف. ترى انا وش يعني موقوف؟ يعني ما هو تام الا اذا اجازوا. يعني متوقف على رضاء المالك. ها قول ثابت. ينفذ اذا واحد وش بينفذ به؟ موقوف يعني انه يعني متوقف على شيء. بينفذ بايش؟ قال ينفذ هذا الحين قيلة ولو ايش فاسدا. ها اقول هنا قالوا بينفذ له فاسد بينفذ. لكن خلنا نكمل العبارة جل ندري وش ينفذ به. ينفذ قيلة ولو فاسدا او قصد البايع عن نفسه يصاب الاسلام. ذا عند المكتوب مع بقاء المتعاقد على حدا. ها اقول وعقد غير ذي الولاة بيع وشراء موقوف. ينفذ قيل ولو فاسدا او قصد البايع عن نفسه مع بقاء المتعاقدين والعقد باجازه من هي له حال العقد غالبه او اجازتها بلفظ او فعل يفيد التقرير وان جهل حكمه لا تقدم العقد. اسمع قال الحين انه موقوف ينفذ. وش بينفذ به؟ قال باجازه. ينفذ باجازه من هي له ينفذ مع بقاء المتعاقدين. واضح. ينفذ باجازه من هي له لكن بشروط. أولاً ضروري يجوه صحيح. فهمنا أن يكون صحيح من قوله قيل ولو فاسداً. لا مفهوم هذا شيء. ليش ما قال ذا ياكد؟ بيعاً وشراءاً صحيحاً. ما قلنا. وش أقول لأنه ما قال الإمام؟ ما قال صحيحاً. بتفهم أنا إياه. ما تفهم ذا الحين. حين يقول قيل ولو فاسداً. ويعني قيل يعني ما هو إيش؟ ما هو المذهب؟ يعني أنه ضروري يجوه صحيح. ما سبرت سيئة الحين قيل ولو فاسدا. واضح يعني ما المذهب يعني ما المذهب لما إذا هو فاسد نحن بنفهم كذا. ما هو يعني إذا جاوا بعت منك كتاب بيع فاسد ما هو ثابت يقول أجزت، ما هو نافذ البيع، ما بي الإجازة، ما بي إلا يعني ما بيجوه صحيح أصلاً، ما بيصبر إجازة الفاسد، ضروري يجوه صحيح. فهمنا من قوله قيل ولا فاسد، واضح؟ ها انتهينا، رجع قال أو قصد البايع عن نفسه كذلك. لكن هنا الإشكال في تيه، هنا ما عاد من القيل، واضح؟ وتيه هذه مزعجة شوية، هو قيل ولو فاسدا بس، ورجع يشتي ولو كان يقول ولو قصد البايع عن نفسه، يعني كان أحسن يقول ولو قصد، ولو لفظ أو قصد، ولو قصد لا قصد، إيه إيه ما بلاش تركزوا، لأن حين يقرأ واحد الكلام ما بيصير يفهم واحد الكلام، حين يقول قيل ولو فاسدا أو قصد البايع بيفهم واحد قصد البايع من القيل، ما جاد يدخلها في كلام الإمام كذا يعني من غير القيل، لكن لو عم يقول قيل ولو فاسدا ورجع يقول أو يعني ولو أو ولو قصد مثلا ولا ولو قصد يعني نخرجها نحاول نخرجها من القيل، المهم إن ما هي داخلة في القيل لا يحبوها شيء الحين، ولو قصد البايع عن نفسه بايصح ولا ناهي، لكن ما بشيء كذلك لو قصد البائع عن نفسه. هاسمع ذا الحين انك برجع تنسى ذا الحين دع الكتاب ما هو لي، قلت انا بعته واشتيش الله الغلط لي، ذا الحين بعته منك هذا كتاب ما هو لي، بعته منك مثلا بألف ريال وان شريت بايس برد الحين يجيزه وانا بعته لي اشتي لي، قال هذا يمكن هفهمه ذا احكام خاصة بالبيع ما في اي مكان، واضح؟ هنا يعني لا أقول زوجت فلانة مثلا، زوجت منك زوجت فلانة منك مثلا وانت قبلت ورجع يجي يعني يجي وليها يقول خلاص أنا أجز، ما هو ثابت، ما هو ثابت ضروري. هنا مسألة هنا قال بيكفي أنك ما تنسبه إلى فلان، يعني تنسبه إليك أنت بعت منك الكتاب وتقصد أيضا عن نفسك سهل، هذا في البيع خاص، ما أقول ذا الحين بالنسبة للمبيع أو قصد البايع عن نفسه، واضح؟ إذا الحين بيع منك وقصدت عن نفسي سابر سهل، هذا عندك مسألة ثانية، إيه ولو ما هو لك تقول بيع منك ذي الكتاب ولا كتابي، أنا داري تقول كتابي هذا إذا فهمت هذا أفضل، دي مسألة بيرجح لي ما بقى متعاقدين نحن قصد نفسه واشتي كتابي هذا واشتي يعني ذي خلاص ذاك فهمنا ذاك دوا أشكال ما بقى متعاقدين هذا الحين ولو قصد البايع عن نفسه، لكن لاحظوا قال لو إذن إذا مثلا أنت مني الكتاب ذا ما هو لك وأنا شريته وقصدي نفسي بايصبر يجيز فلان مثلا، هنا مسألة واضحة ما هو ثابت، هنا الإجازة حين اشتري الشيء وقصد نفسي قدوه واضح إنه لي ولا هو موقف ولا شيء، وأنا ذو لا ما هو ثابت، يعني حين قال ولو قصد البائع يشتم المشتري ما هو داخل في ذا الكلام، إذا قصد المشتري نفسه ما هو موقف وهو نافذ ولا يتوقف على شيء، هذا معنى ولو قصد البائع عن نفسي. ها لكن الإجازة هذا يمكن قال أيضا بشرط مع بقاء المتعاقدين يعاد محيا، هنا لا يعاد محيا أما في المجلس لا لو بعد أجلسني قالوا لا من يقول في المجلس لا يشتي ظاهر مع بقاء يعني إنه ما جو قد ماتوا والله على الأقل يمكن يدخلوا ولا قد جننوا ولا تخبلوا أنهم يجعلوا لحظم الموت، واضح؟ لا لا تركوا ولا سووا ما بدهم ولو مستحيلين قال لك مع بقائهم واضح العبارة، ولا يعني إذا قد ماتوا ولا مات واحد منهم ما عاد سابر الإجازة، أقول مع بقاء العقد المتعاقدين والعقد كذلك والعقد جيه باقي، وش يعني جيه باقي؟ لا جيه رفضوا يعني خلاص يكسل واحد منهم ولا قد رفض واحد منهم ولا قد فسخ العقد آخر ايش؟ تمام يعني لا جيه فسخوا العقد سواء قال كسلوا منه ولا مثلا حين أبيع منك ذا الكتاب ما هو لي قلت بيع منك هذا الكتاب بألف وانت شريت ورجع لو يجلس 10 سنين ورجع يجيز سابق، لكن إذا قد قلت أنا ورجع رحت أبيع من واحد ثاني يعني قد فتحت البيع ذا ما عاد سابق، ها؟ من هذي أنت أنا؟ ما قد فسح يعني اشتي ما قد رفض، إذا رفض على العصر إيه كده ما رفض قال ما قد رفض على العصر ما بلا امتناع ان يسكت. لا ما هو ما اذا رفض عنده رفض لا عنده. ما اذا رفض ما يروح عنده. يعني الامتناع حين ما يجي ركبوا ايه حين يسكت مثلا ما يجي ولا ايه يقول قد يرأي على ما يفسر وكيف ولا ما يرأي ان يسكت يفسر اي على فرصة. ها قال معاه بقال متعاقدين ولا عقدي اذا باجازتي هذا هذا ايش؟ ينعقد بإجازتي. ينعقد يعني ينفذ بإجازتي. من هي له؟ حال العقد. هذه لها الإجازة. هذه لها الايش؟ إجازة حال العقد. بإجازة من هي له حال العقد. هذه لها الإجازة وقت العقد يعني هذه لها البيع وقت العقد. إذا جاءوا لها البيع وقت العقد فله يجيز له بعد فترة. آه قال غالبا. قال احتراز من بعض الأحيان مثل قالوا إذا بعت مثلا أنا ولي الصبي بعت ماله الإجازة ما خلاص أنا ولي الصبي جاء واحد يبيع مال الصبي من الإجازة له من الولي هنا صح فإذا انتظرنا المفروض إذا جلسنا شهر وعاد الصبي صغير مثلا الإجازة لي وهي المفروض أني أنا أجي لكن إذا جلسنا فترة لما بلغ الصبي وقد المال قد التولى الولاية له صح هنا ما عاد الولاية لي المفروض على القاعدة هذه اني ابي اجي لان الاجازة وقت العقد لي فقال غالبا اجي يخرج يا صور نعم والعبد ياسد احد العبد ما يدخل معنا كيف يدخل يعني انه سيد العبد انه بيجي العبد ما بيجي شيء ما بيملك شيء ما بيملك شيء ما بيجي معنا لا بيجي مالي اقول اذا غالبا او اجازتها ولا واحد مثلا انا بعت منك كتاب ما هو لي وفلان اجاز ولا هو له المجيز هو فضولي كله ورجع جاء واحد يجي المالك يجيز المجيز قال سابق يعني بايفر إجازة الإجازة ها قل بإجازتي من هي له أو إجازتها وش هي الإجازة لكن الإجازة إجازة العقد ولا إجازة الإجازة هي إيش بلفظ يقول أجل لا ربيت قال بلفظ الإجازة هي بلفظ واضح يعني عايز للشرط يعني رضيت تبيت أجاز أي شيء في دل الرضا وعايز للفظ الأول بإجازة بلفظ كلها مثلا إجازتها أو بإجازة أو إجازتها بلفظ كلها واضح أقول بلفظ أو فعل يفيد التقرير أسلم هذا هذا الظلم والله أسلم الله جمل حالك والله والله حين يروح يشيل ويسمه مثلا يسلم الكتاب مثلا اذا ما هو معه اذا جاء عاد الكتاب معه الحين تبيع الكتاب حقي ورجع اقولها بعته بكذا قلتها لك والله سلمه يعني اي فعل يفيد اني قد رضيت قال او اجادتها بلفظ او فعل يفيد التقرير وان جهل حكمه قال لو جلسنت ان هذا الايش هذا اللفظ ولا هذا الفعل بقى ايش بدو اجازة مثلا حين تبيع مثلا ايه كتابي من شخص ورجع ابيعه وتبيع كتابي من شخص وذي الكتاب مثلا حقي هو عاده معي وبعد انت من واحد وانا جيت انا المفروض اني اذا اجد السابر صح هروح تسلم الكتاب له قال تسليم الكتاب له يعني قدو ايش يعني قد ربيت ولو ما درت ان تسليم الكتاب ايش يقدو اجازة يكفي لكن يقد انا داري انك الشراء ما حيجي من داري قد ادي حارة ولا حاقد قال لكن تيا قال ايش وان جاء الى حكمه ولا تقدم العقد ما هو ضروري يقدو داري لا حكم الفعل حكم الاجازة الفعل ما هو داري انك ايش يقدو اجازة ما ندري اني بديت الكتاب بدون اجازه شرى الكتاب مثلا انت كنت بعت الكتاب ليك منك يعني قال وانا شريت ورجع رحت تبدي خلاص قدرت انك عقدتهم خلاص المفروض اني انت بلدي وقلت يا بيع ولو انا مقدر انه ما قد صح البيع ولا ما قد اجازه ها نحن ما هو دار لها لا ما هو دار يقدر إجازة الفعل كم ما هو دار لها الإجازة هو كتابه مثلا كاد لو ما هو داري. والحين تبيع سابي إذا أنا أقول رضيت. ولا ما هو داري قد رضي. أنت يدري ولا فلا. عند قول بعد كتابك من فلان قلت أنا تمام. كابر. ونجع تقول ها ما أنا داري. ما داري ولا ما هو داري. باقي رضي وخلاص. كابر البيع. ها قول الحين إيش. وإن جهل حكمه لا تقدم العقد. وش يعني لا تقدم العقد؟ لا إذا جهل تقدم العقد. إحنا ما هو صح. ما قدوا إجازة. مثال إحنا قال باع الكتاب من أخوه. مو كتابي. وأنا ما قدرت بالبيع. قال علي هات الكتاب ده عندك رجع أديته. اقرأ فيه. ما قدوا إجازة. إن ما أنا داري إن قد باع لكن إذا دريت إنه قد باعه منه. وديه يعني ايش؟ يعني نجد اجل. هذا يا عندك. حين يديه بعد ما درى بالبيع فقدوها ايش جاي. ايش ذا بينا معقد جديد سهل. قال انا استأجر منك ذا ولا. لا إذا قدر رضيه ولا طلبك هذا يعني مسألة ما عاد مشتري ولا عاد هلا عالم ما كذا عم خلاص ما يجي له إذا قدر الدار دو داري إنها اشترى أنا دار إنك بعنت من فلان أقول هالك قدر إنك دي له باعوه منه ما بقى ما تساب هذا الحين وإن جاي لحكمه قال ولا تقدم العقد ويخير لغبن فاحش جاهله هذا الحين إذا أنت مثلا بعت أنت كتاب من شخص وأنا قلت رضيت ما قلنا صح تبر ولا لكن إذا جاء بعد ما رضيت اكتشفت إن جاء وأنت بعت أنت بسعر يعني فيها غبن لي إيه جاء مثلا يسوى 1000 وأنت بعت أنت ب500 كيف فيها غبن فاحش ولا عنده ب600 ولا 700 بدون غبن فاحش هذي قال يزيد على نص العشر يعني هذي يزيد على 50 يعني 50 ريال فما فوق بدون غبن فاحش إذا أنا قسمت عليه أكثر من 50 ولا 50 نص العشر آه نص العشر آه يعني بدون خيرات إن أخي إنك لا ما يصير يا أخي اسمعها أنا بخبر لك بحاجة أنا شريت بيت بعشرة مليون ورجع بانا ب 9,500,000 ما هلا هي 500,000 هي لا تعال يعني غاوني 500,000 عودي نعم اسمع ما بلا نمشي والحين جت السرعه كلها ما هي فاحشه يعني ما هي باكسر راسي قلم مثلا واجد قبل فاحش حين غاوني مغاوه زياده هل ما هكذا قرروا واضح؟ نعم. ها قال ويخيروا لغبن فاحش جاهلة وقبلها إذا ما قدر أبن مثلا مغبون ما يقدر أبن ها؟ لا قيمة وقت الإجازة؟ في قيمة ما القيمة؟ لا تغير لا هي بتغير لا تغير لا هذه اشتراها بها هذه اشتراها السعر اشتراها بها اشتراها ب1000 مدري قبل الإجازة جاهله يعني الجاهل وضع قبل الإجازة ها سهلة يعني قبل الإجازة جاهل الغبن لا ما هو سابر جاهل لا قبل الإجازة الإجازة وإيش جاهل يعني ما هو داري إنه في غبن فاحش ندي الوقت قبل يجي سهل ما يبدري ما يجي جاهل ما إلا وجاهل يمكننا في وقت البيع ما إلا تراه المهم إذا ما قدر على الغبن تعلق حق ليش الخيار بس إذا مثلا بعت أنت الكتابة ذي لي من شخص وأنت بعت كتابك منه وقال وشراه قلت أنا خلاص رضيت إلا وأنت بعت مثلا ب800 فقل هذا ما رضيت أنا ما رضيت ما هو مسألة الإجازة كان وقت العقد لكن ما تقول قبلها يا أخي الآن وإن جاهلها لا تقدم ويخيروا لغبن فإن جاهلها وقبلها إذا جاوبه غبن قبلها يعني إذا جهلته قبل الإجازة ما هذا على المثال قلت أجل بتاعها لا ما يعني إن إذا درى بالإيش بالغبن الفاحش قبل الإيش قبل الإجازة فلا لا قدريت انا بالغبن قبل يزبلع. لا قدرن بالغبن بس مثلا صح لا قدرن بالغبن وسكت صح هيا قالوا ينفذ ان الظاهر عد من عياته فما قيل ولا تدخل الفرائد ولا متصله ما قينا اذا مثلا باع الايش البقره ولا البقره مثلا باعه مثلا بعت انت البقره ذي لي من شخص ورجع جيت انا اجيز بعد شهر فالفوائد اللي حصلت تعتبر من حين البيع المفروض انه بيملك من حين البيع فاذا جاءت فوائد تقدير للمشتري هذا المذهب قال صاحب القيلة واضح همنا المذهب من ديه هلا حين قال قيلة ولا تدخل الفوائد قيل يعني ان المذهب ايش تدخل ما تدخل حتى قالوا لو مثلا يجي واحد يبيع بيتك قبل 10 سنين من واحد ورجع يبيعه ذاك اشتراه وانت قلت انت جيت ذا الحين ايه وانت جالس فيه على وجهات 10 سنين لان الفوائد قليلة الفوائد قليلة تبع المشتري ها صاحب القيل قال لا كل يوم واحد اذا قالوا قبعنا قلت كل واحد بعد انت ياك لازم يلزمك لازم حياته ماما قال ولا قيل ولا تدخل الفوائد ولو متصلة لو الفوائد متصلة قالوا لا تدخل يعني مثل ايش الصوفة دي عادف مثلا ولا اللبن دي عادف في الضرع ولا الصوفة دي عادف في الغنم قالوا بعضهم لا تدخل لو هي ملبسة فيه ما احنا قلنا قبها تدخل سواء متصلة ولا منفصلة الله ما هو اكيد ما قبل العقد قد يداخل يعني دي لا لا ما قد يداخل لا ما قد يداخل ليش لا تدخل لا انت لما وجهه منه مصروف لا حين تبيع مثلا ان اللبن الداري ان اللبن هو من الفوائد ولا النتاج هو من الفوائد اذا بعت منك البقره فقد ابنها تبعها لا سهله بيستثنوا ذي عندك بيستثنوا الحليب بالذات ولا إذا بعت منك بقرة وقم معها عجل ودخل العجل تمام هو دي عندك في التهويل لما إذا هي متصلة فواجهه هي بتدخل ما في إذا هو من قبل العقد بتدخل يعني ما فيها خلاف لا بيننا ولا بينهم ورجع قالوا أما إذا هي بعد العقد إيه صاحب القيل ولا تدخل قيل ولا تدخل فائد ولا متصلة ولا يتعلق حق بفضولين غالبا عما ناتي المسألة هذا الحينة بحقوق أحيانا تتعلق بالشخص مثلا أنا بعت منك قلت بعت منك كتاب زيد ولا بعت عنك بعت عن فلان هذا الكتاب وانت شرهه انت ورجع أجاز فلان فأنت طالبني بالكتاب والطالب إذا جاء في حب ترد الصلاة ولا صلاة مثلا حين ابيع منك سياره انا بعت عن عبد الله سياره منك مثلا 100,000 وانت شريت ورجع شلها انت وديناك ورجعت حجر عند الله فيها عيب تردها من تردها له للمالك ما يتعلق بي انا شيء انا الفضولي ما يتعلق بشيء اصلا المساله عادي يميز لك مكسب اذا وكلتني ابيع السياره وبعتها منه ولا حظ فيها عيب يرجع علي واضح؟ لا لا ما هو غير وكيل الحين وكلتني ابيع السيارة ورجع وبعت منك السيارة هذا مثلا 100,000 انت قمت شريت في نظر انت فيها اي عيب ردها طبعا الوكيل دريت وش يعني؟ الحقوق تتعلق بي انا حيني وكيل تمام اذا اضاف خلينا في عندك ايه هذا اذا لكن هنا الفضولي اذا قلت بعت منك هذا الكتاب ولو سكت ولو ما قلت عن فلان بعت منك ذي الكتاب ورجع شراه انت ورجع قلنا لفلان اجاز فانت اذا رجع ايش؟ رانت فيه عيب لا ترد الصلاة لا رد الى البائع بل المالك الفضولي ما يتعلق بالحقوق واضح هذا الامر قال غار قال ولا يتعلق بحق بفضولين غالبا. قال احتراز من صورتين حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضول ايش كان. ايه المفروض انه اصلا الكلام ذا الحين هاي ذا بعت منك ذا الكتاب وانت شريه انت واجاز صاحبه فلا تدينا الان الثمن اديه هو. وإذا اديتني بقى طالبك يعني لكن إذا اديتني قبل يجيز ورجع أجاز ودرى أنك اديتني فخلاص ما تير مسألة بالذات يعني إذا صلت معك ويجيز أنت أنت أذيك لا ما لك حق ما لك حق ما تسوي مش قرح غابر ما مقرح لها وذي بقى قرح غابر يعني بقى يرجع كل شيء صلاة ها قال الحين إيش لا إذا قد عرفت مثلاً المالك عرف أن الفضولي استلم الثمن وقال ها رضيت يعني رضي باستلام الثمن يعني ما عليه طالب البائع المشتري واضح؟ ها قال وتلحقوا قال ولا يتعلقوا حقهم بفضوليين غالباً ها برتيح دي واحدة قال والله إذا جعل الخيار له إجاز المالك ودرى المهم إذا قد سووا شيء وقد رضي المالك قد قالوا الخيار في الواقع كأني أجس حين جانا المالك ورجع يجيب باع بالخيار وعلان له الخيار وانا قلت هذا تمام يعني رضيت انك تبيع انه الخيار له يعني بارجع عليه فالحق والخيار ذا عاد يعتبر يتعلق بك انت يعني اذا اجاز العقد وما حدث معه آه. اه قال وتلحقوا اخر العقدين هذا الحين اذا جاء واحد قد باع كتابي ذا والثاني قد باع ورجع اجل سنة باع الاخير خلاص على ولا من ثاني وش باجي بعد الشخصين انا معك عقدين قال اذا بعقدين عقدين وانا اجي الاخر منهم خلاص لا واحد ولا اثنين عاوز ان هذا واحد انت اخر العقدين لا بس انا اه لا حين اجي أجاز الفضولي يا سيدي حسن الفضولي باع من رجل ثم من رجل آخر الحين إذا قال فلان بعت كتابك ورجع قال ذا وأنا بعت كتابك ها سلام سلام قلت قهوة الله يكرمك سلام كان الله يكرمك اذا كباع ذا كتابي وذا كباع كتابي وانا قلت اجز لا هو باع المهم كلها وانا اجز في الاجازه تكون للاخير والله انت بعت انت كتابي من واحد ورجع عند الثاني مره من واحد ثاني ورجع انا قلت انا اجز فالمفروض حق ليش العقد الاخير يجي اجز مبهمه ها هو فراغ الى اي سنه كيف فتح هذا يعني الحين يبيع كتاب الفضول يبيع كتابي من واحد ورجع يبيع من واحد ثاني ورجع قلت اجل اصلا هو قد فتح البيع الاول وبيع ثاني قد اجل البيع الثاني وقد اخر العقد وينفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا يعني بيع نصيب هذا الحين إذا الفضولي شريك مثلا انا بعت نصيب شريك نصيبي ونصيبك ها بعت انا الكتاب والكتاب من عندنا نصيب بعت الكتاب كله ايوه ما معي الا نصيب وما معي الا نصه جميل وهنا بينفذ في ايش نصيبي في نصيب واضح يعني اذا بعت منك ايش بعت منها السيارة ما معي إلا نصف قال غالبا احتراز من أن يحصل بنفوذه ضرر قلنا مثل ليش مثل الزرع هذه قلت هو ما قد استحفظ مثلا بعت الزرع ذا منك فأنا قد نفذ بالنسبة لإيش نصيبي لكن إذا جاء قبا يمكن الحصاد وما قد أمكن فلا فلا يفح لأنه ما يضرر زميلي شريك تمام هو ما بيصير لا ما كتاب سهل بيصبر ما بضرر تنفعوا بقى ما هو ما مانع على الظاهر بيصبر يجيب شركاء ما بلا مثل الزرع ذي بيصبر يقطف واحد ولا ما ايوه مثل السيارة لكن بيتضرر اذا بعت نصيبي وقلت سباري ملاكه باي يصبر يضر صاحبي حين يقول بده يقطف ذا الحين صح حقه قال مثلا الى هنا Thank you.